الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حافظ حاكم رحمه الله: أحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله، وأشكره على جليل إحسانه ونواله، وله الحمد على أسمائه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله، وله الحمد على عدله قدرا وشرعا، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق وحده لا شريك له، الملك الحق العلي الكبير، تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزير، فتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والولد والوالد والولي والنصير، وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والولد والوالد والولي والنصير، وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفؤ والنظير. وقد يرد سؤال في تنزه الرب عز وجل وتقدسه عن الولي والنصير، وكيف مع أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ إذن لله عز وجل أولياء. قال الله عز وجل في حديث خصيم: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. فالجواب عن ذلك أنه سبحانه وتعالى أولياؤه ليس له ولي من الذل عز وجل، وكذا من ينصرون دينه لا يحتاج إليهم عز وجل، وإنما هم يحتاجون إلى الله عز وجل في توفيقهم لنصرة دينه. وكذا ولايته ليست من حاجة، ولم يكن له ولي من الذل، وإنما أولياؤه أكرمهم عز وجل بولايته ومحبته، فهو يحبهم ويحبونه، ووفقهم سبحانه وتعالى وقواهم على عبادته ونصرة دينه. فكونه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، والخلق كلهم فقراء إليه، فهذا معنى لا يخرج عنه، ليس فيه استثناء، وإنما أولياؤه عز وجل تكريما لهم ومحبة لهم، فليس له ولي من الذل ولا يحتاج إلى نصير سبحانه وتعالى. يقول: وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفء والنظير، وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير. لا يحتاج إلى استشارة أحد سبحانه وتعالى، أمره نافذ وملائكته لا تعاونه، وإنما هم بأمره يعملون. فلا يظنن ظان أن الملائكة تعين الله عز وجل، الله لا يحتاج إلى عون، وإنما هم بقوة الله سبحانه وتعالى وتأييده لهم فعلوا ما فعلوا من الأعمال، وكذا عباده المؤمنين. قال: وجل في بقائه وديموميته وغناه وقيوميته عن المطعم والمجير. جل في بقائه ديموميته، ديموم يعني البقاء أيضا، إن كانت غير مستعملة من الدوام، فديمومية مصدر صعب يعني غير مستعمل في لغة العرب كثيرا. والقيومية أنه القائم بنفسه المقيم لخلقه سبحانه وتعالى. جل تنزه عن المطعم، فالله عز وجل لا يريد من خلقه من رزق وما يريد أن يطعموه، هو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. والمجير يعني لا يجير عليه أحد سبحانه وتعالى، وهو يجير ولا يجار عليه. فالله عز وجل إذا أراد بعبد سوءا لم يجيره أحد من الخلق، يجير عليه بمعنى يجعل عبدا، يجعل أحدا في جواره وحمايته من الله، لا يجير على الله أحد، لا يمكن أن يحمى أحد من الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله بعبد سوءا فلا مرد له، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من ولي. فهو منزه عن المجير عز وجل. يقول: أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم البشير النذير المرسل إلى الناس كافة بالملة الحنيفية والهدى المنير، بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين. بعثة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للخلق جميعا، مؤمنهم وكافرهم. ف فمن قبلها سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها شقي في الدنيا والآخرة. وانتشار شريعته رحمة للخلق جميعا، حتى من كفر منهم تنعم بعدل الإسلام ومحاسن الشريعة في هذه الدنيا، ووصله من الرحمة العامة من رحمة الله عز وجل ما يعرف لكل متأمل ناظر في ما ظهر عليه الإسلام من بلاد الأرض. قال: بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وأنزل عليه كتابه المهيمن والنور المبين والهدى المستبين. كتابه المهيمن يعني الشهيد على ما قبله من الكتب، الذي يشهد يصدق ما فيها من الحق، ويشهد على ما فيها من الباطل، ويشهد لما زيد فيها مما ليس منها، وما نقص منها مما حرفه وحذفه أهلها الذين لم يقوموا بها كما أمرهم الله. أنزل عليه كتابه المهيمن والنور المبين، هذا العطف عطف لتعدد الصفات، فالقرآن هو النور المبين والهدى المستبين والمنهج المستنير. أنزل عليه كتابه، والشرك مضطرمة النار، طائر شرار، مرتفع غبار، لا مغير له ولا نكير. وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل العرب إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب. فالشرك كان منتشرا أعظم انتشار، وقليل من أهل الكتاب، وإلا فالحقيقة أن أكثر أهل الكتاب كانوا قد كفروا كذلك قبل بعثته عليه الصلاة والسلام بوقوعهم في الشرك الصريح، كالنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، واليهود الذين قالوا عزير ابن الله، واليهود كذبوا المسيح عليه السلام وباءوا بغضب على غضب، والنصارى أيضا عبدوا، هم واليهود عبدوا الأحبار والرهبان، فانتشر الشرك بأنواعه المختلفة إلا قليل من الموحدين من أهل الكتاب. قال: فقام بتبليغ الرسالة حق القيام، وجاهد في الله حق جهاده إعلاء لكلمة الله الملك العلام، حتى جاء الحق وزهق الباطل، وأدبر ليل الكفر والضلالة، وانفجر الإيمان والإسلام. فجر يعني ظهر نوره، كما يقول انفجر الفجر أي ظهر نوره. فالرسول صلى الله عليه وسلم قام بالتبليغ ثم بالجهاد لإعلاء كلمة الله، وهذا من يعني محاسن هذه الشريعة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد فيها هو وأتباعه لإعلاء كلمة الله في الأرض كلها، لكي يظهر نور الحق للأمم المختلفة، ولم يكتفي بالإبلاغ فقط عليه الصلاة والسلام. قال: حتى جاء الحق وزهق الباطل، وأدبر ليل الكفر والضلالة، وانفجر الإيمان والإسلام، ونشرت أعلام التوحيد وعلى بنيانه وأشرقت أنواره، ونكست راية الشرك، وانكسرت شوكته، وخمدت ناره، ورمي بناؤه بالدمدمة والتكسير والتدمير. الدمدمة يعني الإهلاك، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي أهلكهم الله. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه شموس الهداية وأوعية العلم وأنصار الدين القويم وتابعيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلى من اقتفى أثرهم واتبع سيرهم وسلك صراطهم المستقيم، وجعلنا من المقتدين بهم المهتدين بهديهم المتمسكين بالكتاب والسنة نقف معهما وبسيرهما نسير. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أول مفروض عليهم. لا صلاح للعباد إلا بأن يعرفوا أول ما افترضه الله عليهم والعمل به، وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. توحيد الله عز وجل يعني. وذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك. معرفة وتوحيد يعني أقصد هنا التوحيد العملي، يعني أقصد كلمة معرفة المعرفة التوحيد العلمي، والتوحيد توحيده بذلك عملا يعني. ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل والتشبيه والتشبه واجتناب ذلك. واجتناب ذلك الشرك أن يجعل الله ندا في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مسعود أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فجعل ند لله عز وجل في الربوبية كأن يدعي له معه خالقا أو رازقا أو مدبرا للأمر أو ضارا أو نافعا أو مالكا أو مشرعا، وكذلك إذا ادعى معه ندا في الإلهية يركع له أو يسجد أو يخاف أو يرجى أو يتحاكم إليه دون شرعه سبحانه وتعالى، أو يذبح له أو ينذر أو يطاف بقبره أو يحلف به أو يرجى أو يخاف أو يدعى أو يستغاث به، فهذا كله من الشرك. أو يحب ويبغض فيه دون ما أمر الله به من الحب فيه والبغض فيه لأجله عز وجل والموالاة في الله والمعاداة في الله، يترك ذلك ويحب لغيره ويبغض لغيره، فهذا من مظاهر الشرك والعياذ بالله في الإلهية. وكذلك من جعل الله ندا في أسمائه وصفاته بأن وصف الخلق بصفات الله سبحانه وتعالى، وجعل الخلق لهم من السمع المحيط والقدرة التامة والبصر النافذ ما لله عز وجل، فشبه الخلق بالله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك في الأسماء والصفات. والتعطيل نفي هذه الأسماء والصفات وجحدها أو جحد ربوبيته أو ألوهيته أو جحد وجوده سبحانه وتعالى أصلا، كأعظم المعطلة نفاة وجود الله عز وجل كفرعون والدهرية والملحدين في زماننا ممن ينكر وجود الله، فكل هؤلاء داخلنا في المعطلة، إما أن يعطلوا وجود الرب عز وجل أو يعطلوا أسماء ذاته أو أسماءه وصفاته أو يعطلون ربوبيته أو ألوهيته، ينفون ذلك. فالشرك والتعطيل سبب خراب الدنيا وسبب خراب يعني وسبب فساد حال من أشرك أو عطل في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. والتشبيه والتشبه، التشبيه تشبيه الرب عز وجل بخلقه، تشبيه الرب عز وجل بخلقه كأن يصفه بصفة النقص، وهو نوع من التعطيل، ولكنه يعني يفرض لكون ذلك منتشر في الناس، كقول اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وكقولهم أن الله تعب فاستراح بعد خلق السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع، وكقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وكقول النصارى أنه اتخذ صاحبة وولدا وأنه مات وأنه صلب وأنه وسق عليه ونحو ذلك مما يزعمون، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أما التشبه فكقول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وقوله أنا ربكم الأعلى، وقول يعني كل ظالم ادعى شيئا من صفات الرب سبحانه وتعالى أو حقوقه، كمن يطلب من الناس أن يخضعوا له وينقادوا له ولو في غير شرع الله سبحانه وتعالى ولو ضد شرع الله عز وجل، فيأمرهم بالذل والانقياد لأمره دون شرع الله، فهذا متشبه يتشبه بالرب سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم أنواع الكفر نعوذ بالله من ذلك. وكذلك من يعني يتشبه به سبحانه وتعالى فيزعم أن الملك ملكه مثلا أو أنه الضار النافع أو أن الأمور بيده، كما ينسب غلاة عباد القبور إلى معبوديهم أنهم قالوا هذه الكلمات والعياذ بالله، وأن أمور الأكوان بأيديهم وأنهم يصرفون ويضرون وينفعون، فمثل هذا والعياذ بالله من التشبه نعوذ بالله من ذلك. فمعرفة ما يناقض التوحيد واجتناب ذلك هو الأمر الذي لا فلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة للعباد إلا به. لابد أن يعرفوا التوحيد ويؤدوا وأن يجتنبوا الشرك، أن يعرفوا الشرك ويجتنبوا. قال والإيمان بالله وملائكته، يبقى ذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وتحقيق الإيمان وترك الشرك، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أخذ هذا من حديث جبريل، وذلك ما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حقيقة الإيمان. وذلك أن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر تابع للإيمان بالله، وهو تصديق لله عز وجل فيما أخبر به. ولا يكون مؤمنا بالله من كذب الله عز وجل فيما أخبر به من إثبات الملائكة ومعرفة صفاتهم ومحبتهم التي أوجبها الله عز وجل. لا يكون مؤمنا بالله من كذب الله سبحانه وتعالى في رسالة رسله، فالله عز وجل قد شهد لرسله بالرسالة وتكلم بكلامه عز وجل الذي أنزله إليهم في كتبه. فمن كذب هذه الكتب وكذب هؤلاء الرسل فقد كذب الله، ولا يكون مؤمنا من كذب الله. وكذا من كذب باليوم الآخر أو من كذب بالقدر، فكل ذلك مناقض للإيمان بالله. ولذلك من توابع الإيمان بالله الإيمان بأصول الإيمان كلها. قال وتوحيد الطريق إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل وفق ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني توحيد المعبود وتوحيد المتبوع. توحيد المعبود مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وتوابع ذلك من باقي أصول الإيمان، وتوحيد المتبوع الطريق الموصل إلى الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع؟ معنى الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع أو يبين الشرع، أما أن الله هو الذي يأمر وينهى أصلا الأمر كله لله عز وجل. وهذا استرى أن الشرع معناه الطريق، فالرسول سن طريقا، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أي طريقته، فشرعته كذلك أضيفت إليه عليه الصلاة والسلام لا لأنه اخترعها من عند نفسه، ولكن لأنه هو الذي بينها ودعا إليها. وإذا أطلق بهذا الاعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع كذا أو يقال الشارع عليه الصلاة والسلام مثلا، فبهذا المعنى، بمعنى الذي سن لنا، يعني الذي جعل لنا طريقا، الذي بين لنا الطريق، لم يجعله من عند نفسه. إذا بوي يعني إذا ذكر بهذا الاعتبار فلا ضرر، وهذا هو المعنى المفهوم. يقول ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة، ضد الاتباع الوقوع في البدع الابتداع، كما أن ضد الشرك ضد التوحيد الشرك والتعطيل، فكذلك ضد الاتباع الابتداع في دين الله. يبقى لابد من معرفة الطريق الموصل إلى الله والتزامها، ومعرفة الطرق المنحرفة واجتنابها. قال ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة، كل هذا هو هذا الأمر الذي افترضه الله ومن أجله حقت الحق ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين من أجله خلق الخلق تحقيق العبودية لله، لأنه لن تتحقق إلا بمعرفة ذلك كله. قال ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة ويميل بالعبد عنها فيجانبها كل المجانبة ويعوذ بالله منها، فإن الله تعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. استدلال بهذه الآية في هذا الموضع فيه نظر على أن أصح القولين في تفسير الآية ما فرطنا في الكتاب من شيء أنه اللوح المحفوظ، قوله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ظاهر الآية السياق واضح جدا في أن الكتاب هو الكتاب الأول، أن الله كتب فيه الدواب وكتب فيه الطيور وكتب فيه مقادير الخلائق، ما فرط الله فيه من شيء، ما ترك فيه من شيء، وهذا يكون على عمومه لا يحتاج إلى تخصيص. التفسير الثاني وهو تفسير بعض المفسرين خلافا لجمهور السلف، قالوا ما فرطنا في الكتاب في القرآن، وهذا يحتاج إلى تخصيص. يقال ما فرطنا في الكتاب من شيء يحتاج الناس إليه من التشريعات أو العقائد الواجبة ونحو ذلك، ولها هذا يبقى أن هذا عام أريد به الخاص، فلابد أن كلمة من شيء دي ما تبقاش عامة، عشان يكون القرآن معلوم أن القرآن ليس فيه مثلا ذكر الكائنات والدواب والطيور ونحو ذلك، الذي لم يستوعب ذلك، وإنما القرآن فيه ما يحتاج إليه الناس من الحلال والحرام والعقائد الواجبة قبل ذلك، وما يحتاجون إليه من أمور دينهم وأصول معاملات دنياهم. فمعلوم أن الأصل العمل بالعموم، وسياق الآية في يعني استدلال على الكفار بأنهم يعني لا ينظرون إلى آيات الله سبحانه وتعالى التي جعل الله سبحانه وتعالى مقاديرها مكتوبة في اللوح المحفوظ، وهذه آيات الله سبحانه وتعالى. فالأظهر أن ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي في اللوح المحفوظ، وتكون الآية على عمومها، فاللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء صغير وكبير، ولم يفرط الله عز وجل فيه من شيء. لكن معنى الذي أراد الاستدلال عليه بهذه الآية، وهو أن الله أنزل كتابه فيه بيان كل شيء يحتاج إليه الناس، فهذا حق، كما قال: وقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. وكما قال عز وجل: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا لا يحتمل إلا أن يكون هو للقرآن، فتفصيل كل شيء يحتاج إليه الناس. يقول: وأرسل رسوله بذلك الكتاب مبلغا ومبينا ليقرأه على الناس على مكث، يعني على مهل، وفي فترة زمنية بلغت 23 عاما. يقول: ويبينه لهم أتم البيان. أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين هذا الكتاب لهم أتم البيان، ويحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ويهديهم به إلى صراط مستقيم. فقال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذه أيضا من النصوص الواضحة في أن تبيان لكل شيء يحتاج إليه الناس في تشريعاتهم في أعمالهم واعتقاداتهم. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني أنزلنا عليك الذكرى، أنزلنا إليك، أنزلنا، هي الآية دي مش مكتوبة صح اللي في سورة النحل: وأنزلنا عليك، أنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. صح صح كده، 44 طلعتها. أنزلنا إليك الكتاب، والله إنها مكتوبة مكتوبة غير صحيحة. في النحل في آيتين: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، دي 64. اللي قبلها بقى: وأنزلنا عليك الكتاب، دي مش هي 44 دي، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أنتم موجود عندكم في النسخ اللي هي 4 مجلدات مش كده؟ طيب في بعض النسخ في خطأ، وأظنه خطأ من المصنف أصلا يعني، وكثير من المحققين ما صلحوش. وأنزلنا الآية الأولى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر، والذكر هنا عند يعني أهل العلم يشمل الكتاب والسنة، فالله عز وجل أنزل الذكر ليبين للناس ما نزل، ليبينه النبي عليه الصلاة والسلام، بأنزله الله عز وجل ليبينه للناس، لم ينزله عز وجل ليكتم، لم ينزله سبحانه وتعالى على الرسول عليه الصلاة والسلام لطائفة دون طائفة، بل ليبين للناس ما نزل إليه، أنزله الله للبيان، لم ينزله سبحانه وتعالى ليكون مبهما مجملا غير واضح، وإنما أنزله الله عز وجل للبيان. والسنة من الذكر، وهذه الآية مما احتج به أهل العلم على أن السنة محفوظة، لأن كما يعني لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالسنة من الذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن يعني، وذلك البيان يحصل بالكتاب وبالسنة. فالصحيح أن الذكر يشمل الكتاب والسنة، وكما قال الله عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فما أمرنا بأن نذكر الله به هو الكتاب والحكمة، آيات الله من آيات الله والحكمة. فآيات الله هي القرآن والسنة هي الحكمة. قال عز وجل: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فإذا الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة. فالله عز وجل أنزل على رسول الله الذكر ومنه سنته عليه الصلاة والسلام، أنزل عليه القرآن ليبين، وأنزل السنة أيضا بيانا لما يحتاج إلى بيان من القرآن. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه الآيات كلها في بيان أن القرآن يلزم كل مكلف اتباعه، وأنه هو الذي يتحاكم إليه عند الاختلاف، وأن الله أنزله ليبين للناس ما اختلفوا فيه وليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه من كل الأمور. وهذا واجب يعني على جميع المكلفين، الرجوع إلى القرآن، وكذا الرجوع إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام المبينة للقرآن في كل موارد النزاع. يقول: ولا شفاء للقلوب والأرواح ولا حياة لها إلا بطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالقلوب تحيا وتموت وتمرض، ولا شفاء لهذه القلوب والأرواح ولا حياة لها حياة طيبة إلا بالتزام كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا يسمعون سمع الاستجابة، وهم في الحقيقة أيضا أكثرهم لا يسمعون سمع الفهم، وإنما هم يسمعون سمع الدواب، سمع الحس فقط دون سمع الفهم ودون سمع الاستجابة. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الكفار شر الخلائق والعياذ بالله، شر ما يدب على وجه الأرض، شر من البهائم، شر من الحشرات، نعوذ بالله من حالهم. الصم الذين لا يسمعون الحق سمع الفهم والاستجابة كما ذكرنا. البكم الذين لا ينطقون به، فكل من تكلم لكن لا يتكلم بشهادة التوحيد وللشهادة بشهادة أن محمد رسول الله إذا بلغه ذلك ولا يتكلم بالحق فهو أبكم، لأنه لم ينتفع بسمعه وبلسانه وبفؤاده الذي جعله الله له. الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فيعلم الله فيهم أنهم لو فهموا لكانوا معرضين مصرين معاندين للحق. فالسمع مراتب: سمع الحس وعليه التكليف. وقد ورد في الحديث أن أربعة يحتجون يوم القيامة، منهم رجل أصم يقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. فهذا معذور لا يكلف طالما لم يتمكن من معرفة الإسلام بطريق القراءة مثلا أو بالإشارة أو نحو ذلك. فهذا الذي لا يسمع سمع الحفظ غير مكلف بما لا قدرة له للوصول إليه. أما السمع الثاني فهو سمع الفهم والعلم، وهذا من الله به على عباده المؤمنين، وهم متفاوت عظم تفاوت. فهم يسمعون آيات الله فيفهمون، منهم من يفهم معاني يسيرة ومنهم من يفهم كنوزا عظيمة، والناس في ذلك مراتب. لكن من الله عز وجل عليهم بسماع الفهم الذي حرمه الكفار، مع كونهم مكلفون وليس لأنهم خطبوا لم يفهموا لأنهم خطبوا غير لغتهم، بل لم يفهموا لأن قلوبهم والعياذ بالله مبتعدة عن القرآن، ملتفتة لغيره والعياذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ولقد كان قوم عربا ومع ذلك كانوا لشدة إعراضهم لا يفهمون ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا طمس من الله عز وجل على قلوبهم لكي لا تفقه ما تسمعه آذانهم، كما قال عز وجل: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فعلم أن القلب الملتفت إلى غير القرآن ربما يسمع ولا يفهم شيئا، كأنما يتلى عليه كلام أجنبي. وأنت يعني تلحظ هذا في إنسان سمعه حاضر ولكن قلبه مشغول بأمر آخر، فتجده لم يعي شيئا مما قيل له، وربما استعاد المحدث حديثه مرة أخرى ويقول له: ماذا قلت؟ أنا كنت غير منتبه. هذا أمر ملحوظ فيما يكون إنسان منشغلا عنه، محاضرة مثلا، إنسان مشغول بشيء بعيد عنها، فيقوم يبقى ما يعرفش ماذا قال المتكلم أصلا بالفضل أن يفهمه. فالكفار كانوا مشغولين جدا بكيف يحاربون القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يفهموا ماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام مع سلامة الحس. وهذا الصمم يحاسب عليه العبد، وهذا الإعراض والالتفات عن القرآن يحاسب عليه العبد. ولذلك سماع الحجة هو الشرط في وصولها وليس فهمها، إذ أن الفهم يلقيه الله عز وجل في قلب العبد، وليس هذا بالذي عليه التكليف كما ذكرنا، إلا أن يخاطب الإنسان بلغة لا يفهمها فهو كالأصم. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا البيان لا يحصل إلا إذا كلم بلغته، فإذا كلم بلغة أجنبية كان كالأصم في عدم التكليف إلا أن يترجم له الكلام. المرتبة الثالثة من مراتب السمع سمع الاستجابة، وهو أن يقبل الكلام ويستجيب له ويمتثله. ومن هذا المعنى قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله عز وجل لمن شكره، استجاب دعاءه وقبل دعوته بالحمد. وهكذا، فلا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لم يفهموا ولم يستجيبوا. فالكفار أيضا حرموا هذا السمع وقالوا سمعنا وأطعنا، فهمنا واستجبنا. وقال عز وجل: واسمعوا، واسمعوا أي واستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى. فعلم الله عز وجل أن قلوب المشركين لو أفهمها الله القرآن لما استجابت ولا ظلت مصرة على الباطل والعياذ بالله من ذلك. ولذلك لم يسمعهم عز وجل سمع الفهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم على حالهم الذي هم عليه لتولوا وهم معرضون، نعوذ بالله من حالهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، للإيمان، للإسلام، للجهاد، لشرائع الدين كلها، وكل منها يحيي القلب درجة من درجات الحياة. وإذا امتثل الإنسان شرع الله كله حي أتم الحياة. إذن الآية الكريمة دليل واضح على حياة أخرى غير حياة البدن، وذلك أن الأبدان حية ولكن الله قال لما يحييكم، فهناك حياة أخرى للقلب والروح بمعرفة دين الله عز وجل والعمل به بالعلم والعمل، حيث يبصر الإنسان ما لم يكن يبصره من حقائق هذا الوجود ومعرفة أمر الدنيا والآخرة، معرفة الله سبحانه وتعالى خالق الخلق وإلههم الحق عز وجل، وكيف يعبده وكيف يتوجه إليه. والقلب يجد لذلك لتلك الحياة حقيقة يشعر بها إذا استيقظ من غفلته وحي من موتته التي كان فيها قبل ذلك. كما أن الله سبحانه وتعالى خلق خلقه وكانوا أمواتا أحياهم بعد أن كانوا أمواتا، فكذلك القلوب لا تعي ولا تفقه ولا تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ثم يرزقها الله عز وجل ذلك، فإذا علمت وعملت حيت بذلك. وتكرر هذا المعنى مرة كثيرة، قال الله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الموتى الكفار يبعثهم الله يوم القيامة ثم إليه يرجعون، فسوف تستيقظ قلوبهم وتدرك حقائق الولود لكن بعد أن يكون قد فات الأوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم ينجي الله تعالى من عذابه ولم يكتب رحمته إلا لمن اتبع كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يؤتون الزكاة هنا شهادة أن لا إله إلا الله، زكاة القلوب طهارتها من الشرك ورجس الكفر والتعطيل. ويؤتون الزكاة، ولا شك أن زكاة الأموال تابعة لزكاة القلوب، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الإصر الأمر الشديد، فكانت عليهم آثار تكليفات شاقة عظيمة ببغيهم وإعراضهم عن الحق، والأغلال التي كانت عليهم تكليفات في أعناقهم لا يستطيعون القيام بها، مع كونهم إنما كلفوا بها لأجل بغيهم والعياذ بالله. قال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، التعزير التوقير والتعظيم اللائق به عليه الصلاة والسلام، ونصروه نصروا سنته وشريعته واتبعوا النور الذي أنزل معه القرآن العظيم. قال تعالى واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالله عز وجل قال ذلك في خطاب موسى عليه السلام حين أخذت الرجفة قومه وصعقوا حين أتى بهم لميقات الرب سبحانه وتعالى. فانظر إلى شرف محمد صلى الله عليه وسلم وشرف القرآن وشرف أمته أن الله عز وجل ذكرهم بالفضل والثناء عليهم باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام قبل ولودهم بمئات أو قل آلاف السنين، وجعل رحمته مستقرة لهم ثابتة لهم. شرف عظيم أن يكون الإنسان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالقرآن، لا ينجو إلا من كان كذلك، وكتب الله ذلك في كتبه المنزلة لشرف هذه الأمة وشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره في الكتب المتقدمة وفرض على الرسل وأتباعهم أن يؤمنوا به إذا بعث في حياتهم، فهم مؤمنون به مقدما، ولا يقبل الإيمان إلا بالإيمان به إذا بلغ أو بالعزم على الإيمان به إذا مات الإنسان قبل ذلك. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. الله عز وجل أخذ الميثاق من الرسل على أن يأخذوا العهد على أقوامهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد كان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أبعد هذه الآيات الواضحات البينات يقول عبد قرأها وحفظها أن من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا عند الله، ويقبل منه صرف وعدل، وأنهم مثلنا هؤلاء الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، مثلنا لا فرق بيننا وبينهم، وأن كلانا مؤمن وكلانا متق لله، نعوذ بالله. بعد هذه الآيات الواضحات البينات التي لا تحتمل تأويلا ولا ردا، يقال أن الخلاف في أمر النبوة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، خلاف يسير مع اليهود والنصارى، نعوذ بالله. لا شك أن هذا كفر بالله وشرك به عز وجل، ولا يقبل الله عز وجل ممن قاله صرفا ولا عدلا، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله لا تصور إنسان يؤمن بالقرآن ثم يجوز لبعض الخلق أن يكونوا مكذبين بالقرآن، يبقى قطعا لا يشهد أن محمد رسول الله. يبقى لما يقول له أنت مسلم بتشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، يبقى إزاي هو يرى أن من شهد أنه كذاب أنه أيضا على الحق، والعياذ بالله. وكذا من عبد غيره أنه على الحق، يبقى ما شهدش أن لا إله إلا الله. يبقى إزاي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله، يبقى إزاي بيقول لا، أو من عبد غيره على حق أيضا، يبقى ده فعلا لم يشهد أن لا إله إلا الله، وإن كان بينطقها بلسان لكنه كاذب. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اللي بيقولوا نشهد إنك لرسول الله وهم والله يعلم إنه لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لذلك دي قضية عظيمة الخطر، يعني إن في حد يجوز أن يعبد غير الله ويقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، كيف؟ وكيف يجوز أن يكذب بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكفر به وبالكتاب الذي أنزله الله عليه، كلام الله عز وجل يكفر به ثم يقول أنا أشهد أن محمد رسول الله؟ الذي قال ذلك لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل شاكك يشك في ذلك، على أقل الأحوال شاك في ذلك، يجوز القول وضده، يبقى ليس على يقين من أن هذا القول هو الحق. على ليه؟ تنصير التنصير بس، يعني حبك تعني على التنصير، ما اليهود زي النصارى زي كل الملل. طبعا الذي يسوي بين الإيمان والكفر، بين تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه، بين تصديق القرآن وتكذيبه، بين عبادة الله وبين عبادة غيره، يحض على الكفر طبعا بلا شك، أو يشكك الناس في الإيمان على الأقل. فلذلك ربنا عز وجل جعل أنزل الكتاب وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الناس، بقى لابد من اتباع الكتاب واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل موارد النزاع. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولم يتوفه الله تعالى حتى أكمل له الدين وبلغ البلاغ المبين وبين للناس ما نزل إليهم أوضح التبيين. نعم، يعني من يظن أن الكتاب والسنة لا تفي بما يحتاج إليه الناس لم يعرف الكتاب والسنة. الكتاب والسنة فيها كل ما يحتاج إليه الناس، لأن الله أكمل الدين تمام الإكمال عندما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين. وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. المحجة الطريق الأبيض في الليل، اللي ماشي عليه يشوفه، مش كده؟ اللي سائر على الطريق يبص يلاقي كده نتيجة ظلمة ما حوله، أي ضوء بسيط يبين الطريق الأبيض. فالمحجة البيضاء الطريق الأبيض، الليل زي النهار، أي واحد يعرف يسلك إيه عليه. وده صح، حق لا شك فيه. وذلك أن في فترات ظهور الإسلام وانتشار النور الناس يسيرون على الطريق، وفي فترات الظلمة وانتشار الكفر والشرك والفساد أيضا يوجد بيان لهذا الطريق، وهذا الطريق واضح، من أراد أن يسلكه فسوف يسلكه، حتى لو كان الإسلام أهله مغلوبون ودولته غير قائمة، لكن سوف يظهر الحق لمن بحث عنه أراد السير عليه. ليلها كنهارها لا يزيغ عن هذه المحجة، عن هذا الطريق بعده صلى الله عليه وسلم إلا هلك. وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لهم منه علما، وهدى الله به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل قولي هذا وأستغفر الله.